بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الشيخ عبد الله بن سعيد عباد اللحجي رحمه الله تعالى في إيضاح القواعد الفقهية الباب الثالث في ذكر 20 قاعدة وهي القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع. هكذا قاله ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع هكذا. أحيانا قد تجد من متأخرين من يرجع إذا لاحظوا دليل أو شيء. هكذا قال السيوطي وتبعه الناظم، لكن المتأخرين رجحوا أحد الشقين في كثير من هذه القواعد، وعليه فيكون ما خرج عن القاعدة من المستثنيات كما سيأتي بيان ذلك مفصلا عند ذكر كل قاعدة إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى: هل الجمعة ظهرا مقصورة أو صلاة على حيالها؟ الآن الجمعة صلى ركعتين، مع أن الظهر 4 ركعات. نعم. طيب كيف صلى هذه الركعتين؟ هل هي أصلا يعني كما ثبت أنها ركعتين ثلاث مزيدة في السفر وكذا؟ أو كيف؟ أو يعني هل هي مقصورة أصلا؟ أو صلاة أو هي صلاة لها؟ لا، فبعض العلماء يقول هي مقصورة، وبعضهم يقول لا هي صلاة بحيالها، ولذلك رجح ابن حجر أنها صلاة بحيالها يعني ثابتة. هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها؟ قولان ويقال وجهان. قال في الشرح المهذب: ولعلهما مستنبطان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيصح تسميتها قولين ووجهين. نعم. والترجيح فيها يصح أن تسمى وجهين، لأن الأصحاب هم الذين أتوا بهذا الكلام، ويصح أن تسمى قولين لأنها مشتمة أو مستنبطة من قولي الشافعي. نعم. والترجيح فيها مختلف في الفروع المبنية عليهما كما قال السيوطي، أي لأن قوله إن الخطبتين تنزلان منزلة الركعتين إذن هي مقصورة. أيوة. وقولهم لو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إذن هي مقصورة. وقولهم لو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء كلاهما يؤيد كونها ظهرا مقصورة. وقولهم لو اقتدى مسافر بمصلي صلاة الجمعة لزمه الإتمام. يتم. نعم. وقولهم ليست الخطبتان منزلتين منزلة ركعتين على المعتمد. إذن هي تامة. نعم. كلاهما يؤيد كونها صلاة على حيالها. تامة. والأصح كما قال شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي في التحفة إنها صلاة على حيالها، أي فغالب الفروع تنبني على هذا القول. وأما الفروع التي لا تدخل في القاعدة فمستثنيات. من فروع القاعدة المسألة المتقدمة، وهي ما لو خرج الوقت وهم فيها فإنهم يتمونها ظهرا بناء، فإن قلنا إنها صلاة على حيالها. ومنها: هل له جمع العصر الجمعة لو صلاها وهو مسافر؟ الأصح الجواز، وإن قلنا إنها صلاة مستقلة. القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال إذا قلنا بالصحة والأصح، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ وجهان والترجيح مختلف. فمن رجح الأول في فرجح الأول. طبعاً لما تجمع أنت الآن العصر مع الجمعة، إذا قلنا أنها مقصورة فلا خلاف أنه يجوز تقديم العصر مع الجمعة، ما في أي إشكال فيها. لكن على قول أنها تامة يجوز الخلاف، لكن مع ذلك أيضا على حتى على قول أنها تامة فعند الشافعية يجوز خلاف الشافعية. أنا لما تمين يجاولون أنه عدم الجواز الجمع العصر مع الظهر، مع أنهم دليلهم أنه ما فعله الرسول. الرسول ما صلى أصلا جمعة في سفر مطلقا، كيف تريدون فعل من الرسول؟ القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال إذا قلنا بالصحة هو الأصح، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ وجهان والترجيح مختلف. فرجح الأول في فروع، منها: لو كان إماما في الجمعة وتم العاد بغيره إن قلنا إن صلاتهم جماعة صحت وإلا فلا، والأصح الصحة. ومنها حصول عندها جماعة تحدث. نعم. ومنها حصول فضيلة الجماعة والأصح تحصل. ومنها لو سهى أو سهوا ثم علموا حالته قبل الفراغ وفارقوه إن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم، وإلا بالعكس والأصح الأول. ورجح الثاني في فروع، منها إذا أدركوا المسبوق في الركوع إن قلنا صلاة جماعة حسبت والركعة وإلا فلا. والصحيح عدم الحزبان، والمرجح في هذه القاعدة أنها تكون جماعة، والحكم لغالب الفروع ولا يرد خروج بعضها، بل تكون في المستثنيات كما أشرنا إليه فيما تقدم. خلاص. الله أعلم. في الغالب يعني تكون في الغالب يعني ما كانت مستوى الطرفين، والغالب أنها جماعة. نعم. القاعدة الثالثة، قال الأصحاب: من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه. بطل فرضه. وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟ فيها القولان والترجيح مختلف. فرجح الأول في فروع منها: إذا أحرم الفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها نفلا. ومنها: إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا. ومنها: إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا. ورجح الثاني في الصورتين الأخيرتين: إذا كان عالما، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر أو إلى نفل بلا سابق، وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم، وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا. ورجح العلماء في هذه القاعدة أنها تنقلب نفلا مطلقا إذا كانت غير كسوف بالكيفية الكاملة. القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ قولان والترجيح مختلف. قلنا أنه واجب خلاص صار القيام واجب، حتى لو يعني لو نذر مثلا، لو نذر أن يصلي ركعتين قبل الفجر، الجلوس فيها جائز لأنه سنة، لكن لما نذرها صارت واجب. النذر هذا هل يسلك به مسلك الواجب فيجب عليه القيام، أو مسلك الجائز فيجوز له؟ ليش؟ نعم. النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ قولان والترجيح مختلف في الفروع. قال كذا قاله السيوطي. والمرجح في هذه القاعدة أن النذر يسلك به مسلك الواجب الشرعي يجب عليه القيام. نعم. غالبا كما صححه النووي في باب النذر، لكنه في باب الرجعة اختار أنه لا يطلق ترجيح أحد من القولين، بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل. فمن فروع القاعدة نذر الصلاة، والأصح فيه الأول، أي أنه يسلك به مسلك واجب الشرع فيلزمه ركعتان، ولا يجوز القعود مع القدرة على القيام، ولا فعلهما على الراحلة، ولا يجمع بينهما وبين فرض أو نذر آخر بتيمم. ومنها نذر الصوم، والأصح فيه الأول فيجب التبييت. ومنها نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه، والأصح فيها الأول حتى يجب فيها القيام عند القدرة. ومنها نذر أن يكسو يتيما، والأصح فيه الأول فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي. ومنها الحج، والأصح فيه الأول فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيل صبيا أو عبدا. ومنها نذر إتيان المسجد الحرام، والأصح فيه الأول فلزم إتيانه بحج أو عمرة. ومنها العتق إن نذره والأصح فيها الثاني فيجزي عتق كافر ومعير. ومنها لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتشهد أو تشهدين، والأصح فيه الثاني فيجزئه. ومنها نذر التشهد الأول وتركه، والأصح فيه الثاني فلا يعود إلى القعود، لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرط كما تقدم. ومنها لو نذر صوم يوم معين، والأصح فيه الثاني فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة، بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صحة. ومنها الطواف المنذور والأصح فيه الثاني فتجب فيه النية كما تجب فيه النفل بالنفل، ولا تجب النية في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له، وهذا المعنى منتف في النفل والنذر. وخرج النذر عن الفرض والنفل معا في صورة، وهي ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نيتها، كما نقله القمولي في الجواهر. منو؟ القمولي أي ثاني مرة تردت فيه. القمولي كما نقله القمولي في الجواهر، مع أن قراءة النفل لا نية لها، وكذا القراءة المفروضة في الصلاة. قال الشارح: قلت ويلحق بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أي بألفاظها أو بمعانيها؟ خلاف، والترجيح مختلف في الفروع، كذا قال السيوطي. وفي الشارح: الأصح أن العبرة بصيغ العقود غالبا، أي ومن الخلاف الغالب العبرة بمعانيها، وعليه فالفروع التي على خلاف الغالب من المستثنيات. من فروع القاعدة: إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدرائم فقال بعتك، فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ، والثاني ورجح السبقي أنه ينعقد سلما اعتبارا بالمعنى، والأرجح الأول. ومنها إذا قال استأجرتك. الغالب عندنا أنه العبرة بالعقود الدوم الفاق وليس ومنها إذا قال استأجرتك ليتعهد نخلي بكذا من ثمرتها فلا صح أنه إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة، والثاني أنه يصح مساقاه نظرا إلى المعنى. ومنها لو تعاقد في الإجارة بلفظ المساقاه فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فلا صح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاه، إذ من شرطها المعنى قاعدة في البيوع وفي العقود أن عاقد فاسد العقود كصحيحها في الضمان، إذ من شرطها ألا تكون بدراهم، والثاني تصح إجارة بنظر إلى المعنى. ومنها لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فلا صح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ، وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى. ومنها إذا قال قارضتك على أن لكل أنا على أن كل الربح لك فلا صح أنه قراض أنه قراض فاسد رعاية لللفظ، والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى. ومنها البيع من البائع قبل القبض قيل يصح وقيل يصح والأصح لا يصح نظرا إلى اللفظ. ومنها البيع من البائع قبل القبض قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى والأصح لا يصح نظرا إلى اللفظ. ومنها إذا قال وهبتك كيف طيب كيف إيش البيع من البائع قبل القبض قيل يصح ويكون فسخا، يعني هو اشترى منه قبل أن يشتري السلعة مثلا. أنا اشتريت منك هذا الآن الكتاب وما استلمت كم تبعنه مثلا 10 ريال مثلا قبلته نعم وأعطيته قال 10 وخلاص ما استلمت الكتاب ثم بعته له يصح ويكون فسخ. عندنا الآن عندنا أصلا ما يصح بيع الشيء قبل قبضه نعم لأنه ليس في ملكه ما ملكه لازم تقبضه ثم تبيعه أيوه. لكن هذه المسألة لا لنفس البائع، فهل إذا قلنا يصح إذا قلنا إنه يصح الآن هو بيع خلاص نعم. وإذا قلنا ما يصح إذا فسخ يعني كان فسخ عيد المسألة نعم. ومنها البيع من البائع قبل القبض قيل يصح قيل يصح هو ضعيف يعني لما قلت قيل يعني ضعيف نعم ويكون فسخا أيوه اعتبارا بالمعنى والمعنى أنه لا يصح لأنه اعتبر باللفظ نعم والأصح لا يصح نظرا إلى اللفظ أيوه. ومنها إذا قال لأن الآن لما قلت لك أنا بيعني هذا الكتاب تلي بعتك بعشرة قلت له خلاص قبضته تم البيع قبل أن أقبضه قلت له خلاص بعتكه إيش يعني بعتكه هل هو بيع الآن إذا قلنا بيع إذا لا يصح اعتبر بالله وإذا قلنا هذا الكلمة ليست بيع وإنما أردت أن أفسخ أردت أن أفسخ أنا أردت أن أقول ما يبغاش كتابك قبل أن أقبضه هو من ملكي أصلا في ضمانك ما أبغى حقك يعني كأنه هكذا. فإذا قلت لك بعتكه يعني كأنه نظر للمعنى وليس لللفظ فيصح كأنني فسخت الآن واضح نعم. ومنها إذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلا وأوصى لهم فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى ويقول المقصود الجهة للاستيعاب كالفقهاء يعني لو قلت له وصيت فلان وصيت العيسى وصيت المقربي طيب كم هم قليل كثير وإذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلا وأوصى لهم فالأصح والصحة اعتبارا بالمعنى ويقول المقصود الجهة للاستيعاب كالفقراء والمساكين، والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ فإنه تمليك لمجهول. ومنها لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فهل هو حلف نظرا للمعنى لأنه تعلق به منع أو ليس بحلف نظرا لللفظ لكون إذا ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيت بخلاف وجهان الأصح الأول. القاعدة السادسة العين المستعارة للرهن بأن قال له أعرني هذا لأرهنه، هل المغلب فيه جانب الضمان أو جانب العارية؟ قولان قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع قاله السيوطي ثم قال وعبر كثيرون بقولهم هل هو ضمان أو عارية، وقال الإمام العقد فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا، وليس القولان في التمحض كل منهما بل هما في أن المغلب منهما ما هو، فلذلك عبرت به وكذا في القواعد الآتيات. انتهى كلام السيوطي. فهمنا كذلك مسألة ما فيه إيش؟ فانتهى الآن عندك دين 10,000 ريال عندك كم عندك لي؟ 10,000 تشهد لله أيوة عندك 10,000 ريال، فقلت لك أعطني رهن، قد تهينا خلاص طبعا، أعطني الرهن الآن، رهنت الجوال أو رهنت أي شيء، خلاص هذا الرهن واضح، هذا الرهن الآن لا أستطيع أن أنزعه، وإذا ضاع مني بغير تقصير غير مضمون لك، يعني أحكام الرهن معروفة. الشيء الثاني العارية، العارية لها حكم، لها أحكام، لا تزيل، خليك معي تشغلش، أنت لا منشغل بالجرح. ال ال ال لا شغلتني خلاص ضاعت المعلومات. لو العارية إذا استعرت شيء ومضمونة، استعرت شيء وتلمي بغير مضمونة معروف، فلها أحكام غير أحكام الإيش العارية، غير أحكام الرهن. طيب هذه المسألة الآن جاءت جمعت بين العارية والرهن، إيش نأخذ فيها؟ إيش نغلب فيها؟ وهي أنني لما عندك دين 10,000 ريال وطلبت منك رهن، أنت استعرت من هذا، قلت له أعطيني أعرني هذا الجوال لأرهنه عند المقرض، فأخذت منه، عندك تعتبر رهن عارية وعندي يعتبر رهن، إيش المغلب في هذه المسألة؟ اقرأ. ثم قال وعبر كثيرون بقولهم هل هو ضمان او عاريه، وقال امام العبد فيه شيبه من هذا وشيبه من هذا، وليس القولان في تمحض كل منهما، بل هما في ان المغلب منهما ما هو، فلذلك عبرت به وكذا في القواعد الاتيات. انتهى كلام السيوطي. قال الشارح تبعا للنووي وغيره، فالاظهر انه ضمان دين في رقبه ذلك، ضمان دين برقبه ذلك الشيء الذي عندي 10,000، بشرط ذكر جنس الدين وقدره، ما يستطيع يأخذه الآن هو، لأنه العارية يمكن في أي وقت يأخذها والمرتمي يستطيع أخذها. أيوة لذلك إذا اشترط أنت تخبره وتقول له شوف أعطيه عرني لأرهنها، فما يستطيع أخذها أصلا. والأضر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، يعرف بعد ذلك هل يستطيع أخذ حقه أو لا. أي فيكون الاشتراط مبنيا على قول تغليب جانب الضمان، وأما على قول جانب العارية فلا يشترط. ومن فروع القاعدة هل المعير رجوع بعد قبض المرتين؟ إن قلنا عارية نعم، وإن قلنا ضمان فلا، وهو الأصح. ومنها هل له إجبار المستعير على فك الرهن؟ إن قلنا له رجوع فلا، وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية بالعارية، وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته. ومنها إذا حل الدين وبيعت العين فيه، فإن قلنا هذا كله تبع العين المرهونة هذه. ومنها إذا حل الدين وبيعت العين، حل الدين، إذا حل الدين وبيعت العين فيه، إذا إن قلنا عارية رجع المالك بقيمتها، وإن قلنا ضمان رجع بما بيعت به، سواء كان أقل أو أكثر، وهو هذه كلها الفروع في هذه المسألة. نعم. ومنها لو جنى المرهون فبيع في الجناية، فعلى قول الضمان لا شيء على الراهن، وعلى قول العارية يضمن. ومنها لو تلف تحت يد المرتين ضمنه الراهن على قول العارية، ولا شيء على قول الضمان، لا على الراهن ولا على المرتهن. والأصح في هذا الفرع أن الراهن يضمنه، كذا قال النووي إنه المذهب، فقد صحح هنا قول العارية، قاله السيوطي. القاعدة السابعة الحوالة، هل هي بيع أو استيفاء؟ خلاف. قال في شرح المهذب والترجيح، عرفت الحوالة، الحوالة المعروف بالبيع. قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع. قال في التحفة والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، لأن كل ملك كلا ملكا ملك بها ما لم يمكن قبله ما لا يملكه قبله، فكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، أي لغالي. لكن هل هذا واضح لك عندك؟ هو مثلا انت عندك، انا عندي، انت عندك اي شيء وواحد عنده اي شيء، فحلنا على بعض. تمام، بس العبارة فيها واضح عندك العبارة. صح، وانها بيع دين بدين جوز للحاجة، لان كل من كلا ملك بما لم يملكه قبل، كل واحد ملك شيء قبل، فكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه، أي بيع الدين بالدين، بما للمحتال في ذمته، أي الغالب عليها ذلك. ومن خلاف الغالب قد تكون من باب الاستيفاء، فتكون من المستثنيات. ومن فروع القاعدة لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع، والثاني يصح بناء على أنها استيفاء. ومنها في اشتراط رضا المحال عليه إن كان، عرفت هذه؟ طيب عرفت هذه المسائل، أحال على من لا دين عليه، لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع، والثاني يصح بناء على أنها استيفاء. يعني الآن لو جئت عندي أنت تسألني 10,000 ريال وتعطيني 10,000 اللي عندك، قلت لك أحلتك على فلان، إذا قلنا أنها حوالة اشترط أن يكون أنا أسأل فلان هذا 10,000 ريال فعلا نفسها. نعم. لكن لو أنني ما أسأله ما عنده الفلوس هل يصح هذا الحول ما يصح؟ إذا قلنا أنها بيع ما يصح، إذا قلنا أنها بيع فإنه لا يصح. لو أحال على من لدينا عليها، لا لدينا عليها، حلتك على فلان قلت لك أذهب وخذ منه فلوس، هو قد يأتي وقد يعطيني أيضا، ما في مشكلة، أقول لك شيخي وأعطيه وكذا، ما في أي مشكلة فيها يعني. لكن هل هذا الآن يصح العقد نفسه يصح؟ قلنا أنها بيع ما يصح، لأنك أحلتك على من لي يعني كان بعت ما لا أملك. لو أحال على، لأنه لما أقول لك أنا استلم من فلان مبلغ 10,000 ريال، روح خذ من فلان 10,000 ريال، وأنا أسأل فلان هذا 10,000 ريال، فكأنني بعت المبلغ الذي عنده لي بالمبلغ الذي له عنده. واضح؟ هو بيع أصلا، بيع دين بدين. لو أحال على من لدينا عليه برضاه فلا صح بطلانها بناء على أنها بيع، والثاني يصح بناء على أنها استيفاء، ومنها في الشراط رضا المحال عليه إن كان عليه دين. وجهان، إن قلنا بيع لم يشترط لأنه حق المحيل، حق أيوه يدفع لي أو ندفع لوكيلي ما له دخل. لكن لو قلنا أنها مش بيع اشترط قبول فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير. وإن قلنا استيفاء اشترط لتعذر إفراضه من غير رضاه ولا صح عدم الاشتراط. ومنها لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز، وإن قلنا بيع فلا يجوز والأصح المنع كما نقله السبطي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب. ومنها ثبوت الخيار فيها، والأصح لا يثبت بناء على أنها استيفاء، وقيل نعم بناء على أنها بيع. ومنها الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه. وجهان، إن قلنا استيفاء جاز وإن قلنا بيع فلا، كالتصرف في المبيع في زمن الخيار والأصح الجواز. ومنها لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء، والثاني نعم بناء على أنها بيع، والله أعلم. القاعدة الثامنة، الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ قولان، ومثل الإبراء الترك والتحليل كما في التحفة. واعتمد في التحفة أن الإبراء تمليك بالمدين، أي الغالب جانب التمليك كما غلب فيه جانب الإسقاط من المسائل يعز من المستثنيات. ومن فروع القاعدة الإبراء مما يجهله المبرئ والأصح فيه التمليك فلا يصح، ومنها إبراء المبهم فقوله لمدينه أبرأت أحدكما والأصح في التمليك فلا يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكم العبد الذي في يده لا يصح. ومنها تعليقه والأصح فيه التمليك فلا يصح، ومنها اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط فلا يصح، ومنها ارتداده بالرد والأصح فيه الإسقاط فلا يصح، ومنها لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ والأصح فيه الإسقاط كما في الشرط الصغير وأصل الروضة في الوكالة فيصح. القاعدة التاسعة، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قولان، والترجيح مختلف في الفروع، ففي بعضها كعدم ثبوت الخيار فيها ما يقتضي أنها فسخ، وفي بعضها كاعتبار المقوم التالف بأقل قيمة من العقد إلى القبض كما قاله الشيخان النووي والرافعي ما يقتضي أنها بيع، لكن قال في شرح العباب إنه ليس مبنيا على الضعيف إنها بيع، بل هي فسخ لكنها تشبه البيع من بعض الوجوه، فغلبوا شبه الفسخ تارة وهو الأكثر، وشبه البيع أخرى وهو الأقل كما هنا. وما ذكره من أن الأكثر كونها فسخا هو المعتمد كما في الإرشاد وغيره، قاله الشارح. ومن فروع القاعدة، عرفت القالة؟ قال الشارح عرفتها، اللي هو تحفظ الإقالة ما هي؟ نتكلم عليها الآن بشكل عام، اللي هو هل هي فسخ أو بيع؟ الإقالة شيء، الإقالة هو أقلت من فعل شيء أو عمل شيء. بعت منك هذا، اشتريت منك هذا الجوال، هذا الجوال بألف ريال، استلمت الألف، قيمته يمكن يكون 2,000-3,000، لكن اشتريته بألف، ثم بعد ذلك قلت رجعت لي الألف بعد يومين ثلاثة، وقلت أحلل البيع أو أقلني، أعطيتني الألف، هذا هو اللي قال أنا رجعت لك حقك وأخذت حقك. هذه يتعامل فيها الناس كثير في أماكن كثيرة، أحيانا يريد أن يأخذ مبلغ من المال دين أو يأخذ مثلا إيش أسميه، أريد أخذ منك مبلغ 10,000 ريال لكن ما تعطيني، فأقول لك رهان، فترهان وأنا أستخدم هذا الرهن، استخدام الرهن ما يجوز، فتجي تأتي تبيع له بيع، وتبيع لي الأرضية هذه قيمتها 100,000، يعني بعشرة ولا بعشرين ألف تأخذها، ما تستطيع أن تتصرف فيها ولا تبيعها ولا شيء، هو بيع لكن يسمى بيع إقالة مثلا، خلاص. ثم بعد ذلك تأتي أرجع لك ألف، ترجع لي ليش الأرضية، أرجع لك الأرضية. بس أقول هل هي الآن بيع أو هي قولاني والإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ هل هي فسخ أو بيع؟ قولاني والترجيح مختلف في الفروع، في بعضها كعدم ثبوت الخيار فيها ما يقتضي أنها فسخ، وفي بعضها كاعتبار المقوم التالف بأقل قيمة من العقد القبض كما قاله الشيخان النووي والرافعي ما يقتضي أنها بيع. لكن قال في شرح العبابي إنه ليس مبنيا على الضعيف إنها بيع بل هي فسخ، لكنها تشبه البيع من بعض الوجوه، فغلبوا شبه الفسخ تارة وهو الأكثر، وشبه البيع أخرى وهو الأقل كما هنا. وما ذكره من أن الأكثر كونها فسخا هو المعتمد كما في الإرشاد وغيره قاله الشارح. ومن فروع القاعدة أن الإقالة تجوز قبل القبض إن كنا الشارح الشارح الجرهزي. ومن فروع القاعدة أن الإقالة تجوز قبل القبض إن قلنا فسخ فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا. ومنها إذا تقايل في عقود الربا يجب التقاوض في المجلس بناء على أنها بيع، ولا يجب التقاوض بناء على أنها فسخ وهو الأصح. ومنها لو تقايل بعد تلف المبيع جاز إن قلنا فسخ وهو الأصح ويرد مثل المبيع أو قيمته، وإن قلنا بيع فلا يجوز. ومنها الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ، والثاني نعم يتجدد بناء على أنها بيع. ومنها لو اشترى عبدين فتلف أحدهما جاز الإقالة في الباقي، ويتبع الثالث على قول الفسخ وهو الأصح وعلى مقابله لا. ومنها إذا تقايل واستمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو الأصح، ولا ينفذ قول على قول البيع. ومنها لو استعمله بعد الإقالة فإن قلنا فسخ فعليه الأجرة وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا. خاتمة تتعلق بالإقالة مرخصة من رسالة تسهيل المقالة في أحكام الإقالة للسيد العلامة مفتي الديار اليمنية محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدر المتوفى سنة 1298 هجرية. قال رحمه الله تعالى: يسن متأكدا إقالة النادم لأجل ندمه، لخبر ابن حبان في صحيحه من أقال مسلما، وفي رواية البيهقي نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني بعته أنا ثم ندمته، قال له يعني حل له البيع وباع له. نعم قلنا ندمت، كنا ندمت فأعدت لي هذا البيع، بعتك هذا الكتاب ثم أردت أن أخذه وأقول لك أقلني فتبيعني. نعم. وفي رواية البيهقي نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ولأبي داود أقال الله نفسه يوم القيامة. والإقالة فسخ لا بيع ولا بيع، وإلا لصحت من مع غير البائع وبغير الثمن الأول. ويتفرع على قولها فسخا أنه يجوز تفرق المتقايلين في الصرف قبل التقابض ولا تتجدد بها شفعة، وتصح في المبيع والمسلم فيه ولو قبل القبض أو بعد التلف، والتلف الشرعي كالحسي فتصح بعد العتق والوقف أو بعد انتقال الملك إلى غيره، فيرجع بالبدل على المشتري مثليا في المثل وقيمة في المتقوم. وشمل كلامهم الآبق فتصح الإقالة فيه لأنه لا يزيد على التالف، وليست الإقالة من خواص البيع بل تجري في الهبة كما في العزيز، وتجري في الحوالة كما في الكافي. واعتمده المتأخرون، وتجري في الصداق كما قاله القاضي حسين إن قلنا إنه مضمون ضمان عقد، وكذا في القسمة إن كان فيها رد. أشهد أن الضمان جاعد، وليست الإقالة من خواص البيع بل تجري في الهبة كما في العزيز، وتجري في الحوالة كما في الكافي. واعتمده المتأخرون، وتجري في الصداق كما قاله القاضي حسين. تجري في الصداق. أيوة. إن قلنا إنه مضمون ضمان عقد، هل المهر بيد الزوج مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ ضمان عقد. الآن إذا تزوج زيد من امرأة ثم قال لها تزوجتك بألف، قالت قبلت خلاص، أيوة خلاص انتهى الزواج، زوجها بألف ما سلمها الألف، أو زوجتك بخمسة جمال، هذه خمسة جمال عندي مهرك خمسة جمال، تزوجها وما سلمها الجمال، هل هذا الآن المهر بيد الزوج مضمون ضمان يد أو ضمان عقد؟ ضمان عقد على الجديد وضمان يد على القديم، والراجح أنه ضمان يد. ومن قال ضمان عقد الجديد ضعيف هنا، الجديد القديم من المسألة القديم مرجح من القديم على الجديد. ما معنى ضمان العقد وضمان اليد؟ ما معنى ضمان العقد بيدها أنها لا تملكه حتى تملك، لأنه إذا قلنا عقد الآن ما تملكه، ما تستطيع أن تتصرف فيه، لا تستطيع أن تبيعه، لأن ما ملكه، ما قبضته، أنه مضمون بيده ضمان عقد لا بد أن يسلمه، فإذا لم يسلمه ما تستطيع أن تتصرف فيه أبدا، ولا تهبه ولا تسقطه ولا من يحزنه. وقلنا مضمون ضمانيات خلاص هو بضمانها من أول، من ضمان حقها من أول يوم. إذا تلف بيد الزوج الآن بضمان من؟ قلنا ضمان عقد، فهو لازم من ضمانه، وقلنا ضمانيات حقها كان أمانة عنده. نعم. وكذا في القسمة إن كان فيها رد، وإن كانت إفراز، وإن كانت إفراز حق فلا، وتجري في الإجارة إلا في الحج. عرفت اللي قال القسم الإفراز والتقويم والرد؟ نعم. ما عرفتها. القسمة الآن إذا توفى زيد وترك أرضية، ترك أرضية في شارع الملك عبد العزيز، وأرضية في مثلا، لكن لا نقول لا ما يصلح هذا، نقول مات زيد وترك ورثة وترك أموال، فهذه الأموال إما أن تكون متساوية الأجزاء وإما أن تكون مختلفة الأجزاء. فإن كانت متساوية يعني 100 متر مثلا توزع على 4 من 25 متر مكان واحد، كلها متساوية سواء الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الجنوب، كلها معنى واحد، كلها بسعر واحد، قيمة واحد، كلها شيء. هذه خلاص سمى إفراز، كل واحد يأخذ حقه ويمشي، قسمة إفراز عادي، هذه متساوية الأجزاء، كل واحد يأخذ حقه وخلاص انتهى الموضوع. والثاني لا تختلف أرضية بالدعيثة وأرضية ب قريم الحرم، جنب الحرم، وحدة بالحناكية، وحدة بجيب، وحدة بكذا، كل واحدة بعالم آخر. ففي هذه الحالة تختلف، لا بد من التقويم، لا بد من اثنين أقل شيء، سمى تعدي وتقويم. تقول عند الحرم قيمتها 10-20 مليون لو 50 مليون، واللي في الدعيثة عند العقارب هناك قيمتها مثلا 100,000 و50,000، واللي في الحناكية قيمتها 10,000 و5,000 و7,000 مثلا، واللي في كذا، يعني تختلف. فهي تحتاج يسموها هذه رد وتقويم وتعديل. أما الثاني تسمى مهاية، نعم، وتسمى إفراز. وإن كانت إفراز حق فلا، وتجري في الإجارة إلا في الحج. ولفظها قول العاقدين تقايلنا أو تفاسخنا، أو قول أحدهما للآخر أقلتك ونحوه، فيقبل الآخر ولا يشترط صحة ذكر الثمن ولا معرفته. قال الشيخ ابن حجر في فتح الجواد: ولا يشترط لصحتها العلم بالثمن على المعتمد، ولا تصح إلا بذلك الثمن، فإن زاد فيه أو نقص عنه أو شرط فيه أجلا أو أخذ صحاح عن مكسر أو عكسه بطلت، وبقي العقد بحاله. وكذا تبطئ إن تقايلا بعد حط الثمن أو بعضه، أو شرط رهن أو ضامنا بالثمن، انتهى. وتصح بلفظ البيع كما التحفة، وإن قلنا إنها فسق، وتصح الإقالة من الوارث لأنه خليفة العاقد، وتصح في بعض المبيع وبعض المسلم فيه وغيرهما مما يجري فيه الإقالة، كما تصح في كله، وإن لزم عليه جهالة الثمن بناء على المعتمد أنه لا يشترط ذكر الثمن ولا معرفته. ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع بيمينه لأنه غارم. ولو تقايلا وكان الثمن قد انقطع من أيدي الناس فليس له إلا قيمته، ولو لم ينقطع ولكن نقصت قيمته فليس له إلا ذلك النقد. ولو لم يتعرض الشيخان الرافعي والناوي لتعليق الإقالة وهو باطل، لأن إن قلنا بيع فالبيع لا يقبل التعليق، أو قلنا فسخ فكذلك الفسخ لا تقبل التعليق. وإذا اشترى عينا بدون ثمن المثل على أن البائع متى جاءه بالثمن ردها إليه من غير أن يقع منها شرط في صلب العقد يفسده، فالبيع صحيح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. وإذا جاء بالثمن يخير المشتري بين أن يقيله وبين أن لا يقيله، ولكن يبقى عليه إثم الغش والغرر، فإن البائع علم أنه لا يقيله لم يكن بائعا عليه بذلك الثمن. وإذا اشترط البائع الإقالة في صلب العقد أو مجلسه، وإن طال فسد العقد في ذلك، يقول القائل أن يلتزم في عقده الإقالة أو مجلس العقد وإن أطاله، فالبيع باطل وإن يكن وعد. فالبيع باطل وإن يكن وعد خارج هذين فبيعه عقد. وإن لم يشترط ذلك بل صدر من المشتري الوعد بها إن جاءه بالثمن، فالعقد نافذ، ولا يجبر المشتري بعد ذلك على الإقالة، بل إن شاء قاله وإن شاء امتنع، فإقالته أفضل خروجا من الوعيد الوارد في خلف الوعد، كحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بما إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلف الله وما وعدوه. بما أخلف الله ما وعد. بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. هل يجب الوفاء بالوعد أو لا؟ ولا يجب عليه الوفاء بالوعد. هذه تؤثر عن الشافعية إنه لا يجب الوفاء بالوعد. كيف لا يجب الوفاء بالوعد؟ يعني أنا وعدتك الآن إذا تزوجت أجيب لك 1000 ريال. قلت لك إذا تزوج فلان أجيب لك 1000 ريال أو 2000 ريال أو 5000 ريال. هل يجب علي الوفاء بالوعد؟ الشافعي يقول لا يجب الوفاء بالوعد. ما معنى هذا؟ يعني ليس لك حق أن تذهب إلى القاضي وتترافع وتطلب مني لأنه لك حق عندي. هذا معنى أنه ما يجب الوفاء بالوعد. يعني لو كان واجبا لجوزنا أن نرفع هذا معنى. والله فأنا من حقي أنا وعدتك صح أعطيك 1000 أو 10000، لكن الآن لا يجب علي الوفاء لأنه احتمال أنه ما عندي، واحتمال أنه رأيت غيرك أحق، احتمال أشياء كثيرة يعني، فلا يجب الوفاء بالوعد. هذا معنى أخذا من حديث أبي داود والترمذي. لكن لو قلت لك مثلا إن تزوجت فلانا يعني فأدفع لك كذا، يعني قد يكون شرط وذا شرط آخر شروط يعني. ولا يجب عليه الوفاء بالوعد أخذا من حديث أبي داود والترمذي عن زيد بن أرقم بلفظ وإذا وعد رجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي له فلا إثم عليه. ليش؟ لأنه مانية. كنت على سبعة أعطيك لك لما عندي، أو أنني كنت أعطيك لك رأيت غيرك أحسن أحق، أو رأيتك أنك غير مستحق، فلا يجب الوفاء علي. نعم. لكن لو يكون أنا آثم 100%، إذا قصدت فعلا أن أغرك أو أديك استجاية أو شاور أقول لك شوف تزوج فلانة وأنا بعطيك المال علي وكذا وكذا وكذا، وراح تزوجت في الأخير أنت وقعت في الورطة، يعني هذا يكون آثم إذا كان بغير عذر. نعم. وإسناده حسن ليس فيه من أجمع على تركه. أما بينك بين الله سبحانه وتعالى صح، بينك وبين الله قد تكون آثم لكن ما عندك أي عذر يعني. نعم. فإن دل المنطوق على عدم إثم ومن وعد وأخلف من غير عزم على إخلاف حالة الوعد وبمفهومه على أنه يأثم إن كان عازما على الإخلاف، وهذه علامة المنافق لأنه من يظهر خلاف ما يبطن. أي نعم. فهو حال الشراء يظهر للبائع الرغبة في ثواب الإقالة متى جاءه، وهو عازم على أنه متى وقع البيع بيده لا يطيله أبدا. والحاصل أن وإن اطلعنا على أنه عازم على عدم الوفاء كأن أقر مثلا وحكمنا بإثمه ونزلناه منزلة المنافقين لا يجبر على الإقالة، ولم يروى عن أحد من السلف وجوب الوفاء بالوعد إلا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز وعن أصبغ المالكي. قال البخاري أصبغ المالكي وعن أصبغ المالكي قال البخاري وقضى ابن الأشوع بالوعد وفعله الحسن البصري، ونقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب، أي فمن قال لآخر تزوج ولك كذا وجب عليه فتزوج لذلك وجب الوفاء به. عنده عند الشافعية لا. قال الحافظ ابن حجر قرأت بخط والدي رحمه الله في إشكالات عن الأذكار للنووي لم يذكر جوابا عن هذا. ابن حجر من الحجر ليس الهيتمي وإنما العسقلاني الحافظ. قال قرأت بخط والدي رحمه الله في إشكالات عن الأذكار للنووي لم يذكر جوابا عن الآية والحديث، يعني بالآية قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والحديث آية المنافق 3. والدلالة للوجوب منهما قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء، أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم وفاء ذلك. أيوة كلام ممتاز. أيوة. فالحاصل أن الله تعالى أمر بإنجاز الوعد وحمله الجمهور على الندب. قال المهلب إنجاز الوعد مأمور به ومندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. أيوة. انتهى والله لا يضارب مع الغرماء. إذا كان وعدتك يعني أنت الآن أنا فلست كان عندي أموال فأفلست، فضرب علي القاضي الحجر ثم أخذ الأموال الذي عندي، وجاء الغرماء اللي يسألني 1000 اللي يسألني 10000 اللي يسألني كذا، جاء واحد قال ها وأنا أنا أبغى ضارب معهم، ليش قال وعدني؟ هل يدخل معهم؟ جاب أدلة، جاب 20 شاهد، ما يدخل معهم، وعد وعدته ما أصدق. لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. القاعدة العاشرة نأخذ القاعدة العاشرة. ما بتوقفش كم بعد معك؟ القاعدة العاشرة صفحة واحدة بس؟ هذه القاعدة 11. طيب 10 و11 ما في فرق. أعتقد باب جديد. لا لا خلاص إلى هنا ولنا عودة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أريدك تأخذ بفهم لا تأخذ بالكف.